الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تتمة مبطلات الصلاة أو قواطع الصلاة التي تعرض لها الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة، ومنها التكتف، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يصنعه غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط عند السيد السستاني سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا. نعم، هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا. التكفير هو التكتف، ففي الروايات المعتبرة ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام: ذلك التكفير لا تفعل. وصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس. هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، أما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض آخر غير التأدب من حق جسده ونحوه فلا بأس به. طبعا السيد الإمام مش على الأحوط بعد، فتوى على الأقوى. السيد الخوي رحمه الله أيضا فتوى، فإنه مبطل يعني التكتف إذا أتى به بقصد الجزئية، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب والتذلل، قال: ففي بطلان الصلاة به أي التكتف إشكال، والأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة مع ذلك، يكون يتم ويعيد احتياطا وجوبيا. سيد محمد السيد الحكيم قال: المشهور بطلان الصلاة بالتكتف لكنه لا يخلو من إشكال، والأظهر الكراهة، لكن يضيف: نعم إذا كان فيه ترويج للباطل كان محرما، وكذا إذا أتى به بقصد التشريع على أنه أمر موظف في الصلاة، وحينئذ مع الالتفات لذلك يكون مانعا من التقرب بالصلاة فتبطل. نعم لا بأس بالإتيان به تقية أو سهوا، إذن من مبطلات الصلاة على رأي الشيعة الإمامية تبعا للأئمة الأطهار عليهم السلام وما ورد عنهم في ذلك، تكتف من منافيات الصلاة ومن قواطع الصلاة لإطلاق النهي عن التكفير، والنهي في العبادة مقتضى يقتضي شنو؟ الفساد، إلا لتقية أو ما وقع سهوا. طبعا مرينا على هاي المسألة في الدرس السابق، لكن ذكرنا اليوم فتاوى بعض الأعلام للفائدة. ثم قال: والالتفات إلى ما وراءه، أيضا هذا من المبطلات في الجملة، وفي المسألة تفصيل يراجع أيضا من رسائل العملية. الالتفات مبطل للصلاة إذا كان بكل بدنه، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع، هذا تقييد الفتوى من الشهيد الثاني لإطلاق كلام الشهيد الأول، حيث قال: والالتفات إلى ما وراءه، قال الشهيد الثاني: إذا كان ببدنه أجمع، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا، بحيث يبقى البدن مستقبلا والوجه مستدبرا، يعني فرض بعيد ممكن يكون إلى جهة اليمين أو اليسار، أما بدنه إلى الأمام باتجاه القبلة ووجهه بعكس القبلة مستدبرا، فرض بعيد. ومع ذلك الأحكام الشرعية موضوعة على نهج القضية الحقيقية لا الخارجية. الخمر حرام قضية حقيقية، هذا اللي بالخارج ماء أم خمر، تلك مسألة لا ربط لها بأصل التشريع والحكم. زين، وهالشكل بالأصول تعلمنا موضوع على نهج القضية الحقيقية. إذا كان زيد عالما عادلا فأكرمه، هو في الخارج ممكن يطلع شنو هو مع الناس شنو معنا فممكن يكون من أفسق الفاسقين خارجا، ما لنا شغل. كلام في القضية الحقيقية. فلو على فتوى الشهيد الأول وكذا بوجهه عند المصنف، وإن كان الفرض بعيدا، أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار، التفات بوجهه إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة، لأنه حينئذ يكون انحراف عن القبلة مناف للاستقبال الذي هو من شروط صحة الصلاة، لا صلاة إلا إلى القبلة. مر علينا هذا في مبحث القبلة، لا صلاة، حديث معتبر لا صلاة إلا إلى القبلة. ثم قال والأكل والشرب، وهذا هو مدعى عليه الإجماع بلا خلاف فيه، ولكن اختلفوا في السبب الموجب للبطلان، هل هو لأنه فعل كثير ناح لصورة الصلاة أم لخصوصية الأكل والشرب. مرت على مسألة القرطاس، استجع القرطاس حينما قال صفوان في الرواية الصحيحة رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس الأعلام ومحشي العروة، تبعا للسيد اليزدي، قالوا شنه يجوز السجود على القرطاس مطلقا سواء كان من القطن الفتان أو من الحرير البريسم، جمع كبير من المحشين وافقوه في ذلك، ومنهم مثلا السيد الإمام والسيد الخوي، لخصوصية القرطاس. فنفهم شنه أنه يجوز السجود مطلقا بلا شنه خصوصية كونه مصنوع من مادة مثلا من النبات أو مما يصح السجود عليه لإطلاق النص. قرطاس يعني له خصوصية وموضوعية، كونه قرطاسا يصحح السجود عليه. الآن والأكل والشرب، هل لأنه فعل ماحي لصورة الصلاة أم لأنه شنه أكل وشرب؟ قال والأكل والشرب، فلهذا أصل الحكم متفق عليه، الاختلاف في السبب الموجب للبطلان ما هو، وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما الأكل والشرب وضع الصلاة، وضع يعني صورة الصلاة، لهذا يقول الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة أو هيئة الصلاة، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده، يقول ازدرد اللقمة في كتاب الصوم، هذا المصطلح يأتي، لأن ذلك أفعال كثيرة يعني ما حين صورة الصلاة كما عن العلامة حلي، وكلاهما ضعيف إذ لا دليل على أصل المنافات، يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب يبطل الصلاة. لهذا السيد الخوي رحمه الله في المنهاج قال الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان إشكال، أنه ما يكون ماحي لصورة الصلاة. قال ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، قطعة قند يسموه مكعبات، سكر مذاب حبيبات في الفم، وكذا قال وبقايا الطعام، لأنه ليش بقايا الطعام؟ لأنه يصدق عليه أكله، بقايا طعام موجودة في الفم، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت الصلاة، وإن لم يبلغ فلا بأس به. تقريبا أيضا سيد السستاني قال إذا كان ناحيين للصورة، يعني صورة الصلاة، بل مطلقا على الأحواض نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب. أما السيد الإمام رحمه الله قال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا ليذوب في الفم وينزل شيئا فشيئا حتى وإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة ولا مفوتا للموالاة. كذلك هي فتوى الشيخ ناصر مكارم. نرجع للمطلب. قال الشهيد الثاني رحمه الله إذ لا دليل على أصل المنافاة، أبو سيد محمد سعيد الحكيم نفس الكلام، ابتلاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكر هم قال لا بأس. إذن الشهيد الثاني يقول لا دليل على أصل منافاة مطلق الأكل والشرب لصورة الصلاة، فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفان، حيث يصدق أنه شنو نعم هذا هو المناط عنده رحمه الله، أن المناط اعتبار الكثرة في الأكل والشرب عرفان، وربما يقال لا المناط هو شنو كما يظهر من عبارات هؤلاء الجمع من الفقهاء اللي قرأنا بعض عبائرهم، أن المناط ما هو ومحو صورة الصلاة إذا كان ناحيين لصورة وهيئة الصلاة. إذا مسألة مبنائية فيرجعان إلى الفعل الكثير وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة بيان دروس زين وغير ذلك، إلا في الوتر استثناء لنص خاص صلاة الوتر الركعة الأخيرة من صلاة الليل والشفع والوتر، إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب، أنه في الرواية حتى أنه يمشي خطوات، في الخبر إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قل بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال عليه السلام تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. بس طبعا ترجع ريوس مو ترجع مستدبر القبلة، مقيد هذا حيث لا يستدبر القبلة فيمشي خطوتين أو ثلاث. لمن يريد الصوم وهو عطشان في صلاة الوتر، ربما قال بعضهم بعدم الخصوصية مطلق النوافل، فتأمل هذه زي عبارات الشيخ بعد الأنصاري، فتأمل أكو مطلق فتأمل أو الأخون فيشرب زين إذا لم يستدعي منافيا غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه ولا فرق فيه بين الواجب والندب لإطلاق النص، لا فرق في الصوم، صوم واجب صوم مستحب. واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة، إذا منافيات الصلاة مبطلات الصلاة قواطع، إنما تنافي الصلاة مع تعمدها، قلنا لو تكلم سهوان لو كذا سهوان في بعض الموارد فلا ينافي الصلاة، إنما تنافي الصلاة مع تعمدها إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف شهيد الأول مطلقا. زين هاي المنافيات اللي مرت علينا في هذا الأمر السادس، قهقها البكاء لأمر دنيوي فعل كثير ماحي لصورة الصلاة، الكلام الأكل والشرب تكتف، وبعضها إجماعا يعني قام الإجماع على مبطلية بعضها في صورة التعمد، لكن المصنف شهيد الأول ذهب إلى إبطال جميعها في هذه الصورة متعمدا. وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه اشتراط المصنف تركها ترك هذه المنافيات، فإن ذلك يقتضي التكليف به بالترك المتوقف على الذكر مقابل النسيان. ما يقول الشرط الذكري أحيانا وشرط واقعي وشرط علمي، المتوقف على الذكر لأن الناسي غير مكلف ابتداء، رفع عن أمتي في الحديث. نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعام، الفعل الكثير يعني الماحل صورة الصلاة، ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، يكون عن عمد لا عن سهو، لأنه أطلقه في البيان في كتاب البيان له دروس الشرعية والبيان والذكرى ثلاثة كتب، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب، تقييد يعني شنو بصورة العمد، وفي الدروس إلى المشهور فتوى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله المصنف شيء الأول من قسم المنافي مطلقا، يعني شو مطلقا سواء عمدا أو سهوا، ولا يخلو إطلاقه هنا في اللمعة من دلالة على القيد. يعني شو دلالة على القيد؟ أنه ينافي الصلاة إذا كان متعمدا فعل الكثير إلحاقا له بالباقي، باقي المذكورات من تكتف من أكل الشرب إلى آخره. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا، فعل الكثير ناسيا استلزم انمحاء صورة الصلاة، محو صورة الصلاة وانمحاء صورة الصلاة رأسا، توجه البطلان أيضا، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم. السابع الإسلام، فلا تصح العبادة مطلقا من الكافر، فتدخل الصلاة أيضا في ذلك لأنها من العبادات، صلاة صوم حج. طبعا هنا مسألة ملحقة بما تقدم من المذكورات والمنافيات، إذا أشك في حصول أحد القواطع والمنافيات بنى على عدم حصوله لأصل العدم، إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ. أيضا هنا قال السابع الإسلام، فلا تصح العبادة من الكافر مطلقا وإن كان مرتدا مليا، كن مرتد فطري وكن مرتد ملي، الملي يعني كان كافر وأسلم ثم ارتد، الفطري من ولد، لا ولد على الإسلام سموه مرتد فطري، لا هو مسلم لكن ارتد، ايه فهذا مرتد فطري ارتد عن الإسلام مع أنه كل مولود يولد على الفطرة. ايه فلا تصح العبادة من الكافر مطلقا لعدم تأتي قولوا نية القربة، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا، وإن وجبت عليه العبادة، وهذا هو المشهور المعروف بين علماء الإمامية، وخالف فيه من هو السيد الخوئي رحمه الله، حيث قال على ما هو المعروف عنه بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، غير مكلفين، خلاف المشهور، هذا المشهور بين علماء الإمامية أن الكافر أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بأصول الدين، ولكن لا تصح منهم العبادة لعدم تأتي قصد القربة ونية القربة، هذا هو المعروف ويقتضيه عموم أدلة التكليف. بل لا ما مكلف، هو يقول لك الحديث يقول الإسلام يجب ما قبله، يقول هذا امتنان من الشارع عليه حيث لم يكلفه، وإلا يمر عليك مثلا في كتاب الحج أن المخالف إذا استبصر هل يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام لو حج على مذهبه. طبعا في روايات وبالجمع العرفي أفتى المشهور من علمائنا بأنه لا يجب عليه إعادة الحج، وإن كان أحوط استحبابا لأن الإمام أمره بذلك، فاحتياط استحبابي يكون إعادة الحج، تمام إلى المقدار. لكن بالنسبة إلى الزكاة لأنه وضعها في غير موضعها المخالف بعد أن استبصر يجب عليه رد تلك الزكوات لأنه وضعها غير موضعها، فالإسلام يدب ما قبله، هذا امتنان من الشارع. أكو ما شاء الله من شنه الأحكام الامتنانية التسهيلية، صلاة مشروطة بالطهارة مطلقا، لكن الشارع امتنان منه وتفضلان شنو؟ أنه لو علم بالنجاسة العينية كالدم على ثوبه بعد الفراغ من الصلاة قال له شنو؟ لا يجب عليك الإعادة وإن كان أحوال استحبابا أفضل. مفروض أن تكون الصلاة تامة بجميع شروطها. فهناك ما يعبر عنه راجع مهذب الأحكام للسيد عبد العال السمزواري مثلا أنه أحكام تسهيلية امتنانية، رفع عن أمتي 9 حديث الرب وغير ذلك. فوإن وجبت عليه العبادة كالصلاة والصوم والحج على الكافر ولكن لا شنهم تصح منه، هو إشكالهم يقول له بتكليف بما لا يطاق وهو قبيح، هذا من ضمن الاعتراضات. كما هو قول الأكثر، عبر الشهيد سأنه قول الأكثر بل لعله المشهور، الأكثر لا يرقى إلى مستوى المشهور، المشهور أهم من الأشهر في الفقه، أشهر ولكنه ليس بقول المشهور، المهم هو المشهور خصوصا على مبنى المشهور من أنه شنه مخالفة المشهور مشكل. نعم، وأيضا موافقته بلا دليل أشكال يقوله، ولكن هناك مباني إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة مو هي لحجيتها، عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند جابر لولا، هذا هو على المباني. وما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة و المرفوع أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك عند التعارض المستقر ودع الشاذ النادر، شهرة الروائية شهرة العملية بل شهرة الفتوائية على رأي الشهد الأول وجماعة من العلماء الأعلام. كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه الكافر غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها، وتحقيق المسألة في الأصول والتمييز بأن يكون له قوة بها، قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة، شرائط التكليف بالغ عاقل، فلا تصح من المجنون، يعني لا تتأتى من النية، لا تتأتى من المجنون ولا المغمى عليه، أنه الإغماء هم ينافي النية، فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والصبي، هذا على قول غير المميز لأفعالها، صبي غير المميز بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط وما هو واجب وغير واجب، وإذا نبه عليه. زين، عبادات الصبي المميز شرعية أم تمرينية؟ مسألة مبنائية، والمختار عند جمع من المحققين كون عبادات الصبي شرعيتان، ولكن هو مش ملزم بذلك، ولكن محبوبية العبادة موجود، وهذا مبتن على مسألة في علم الأصول تراجعها في مبحث الأوامر من أصول الفقه للشيخ المظفر مثلا أو الحلقة الثانية للشهيد الصد تحت عنوان الأمر بالفعل أمر أم لا، ورد في حديث صحيح صحيحة الحلبي في الوسائل مجلد الرابع باب 3 الحديث رقم 5 عن الإمام الباقر عليه السلام ورواية الكافي والتهذيب، ورواها الفقيه مرسلا، وهي إنا نأمر صبياننا. الحلبي رواها عن أبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر سلام الله عليه، قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين. موجودها من رواية الهامش هنا، فمروا، شاهدوا هنا، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. مروا، الآن الشارع أمر الآباء أن يأمروا الأبناء، فهل هذا الأمر أمر شرعي متوجه إلى الأبناء أم لا؟ نلتفت لهذه المسألة. إذا قلنا بأن الأمر بالأمري أمران، تكون عبادات الصبي شرعية. فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين، فتكون شرعية لا تمرينية. لماذا؟ لأن الأمر بالفعل، لأن الأمر بالأمر بفعل هو أمر بذلك الفعل أيضا. والدليل التبادر، فإن المتبادر في هذه الموارد خلافا لرأي صاحب الكفاية الأخوند الخراساني، متبادر في هذه الموارد مروا صبيانكم هو تعلق غرض المولى بنفس الفعل، وليس أمر المأمور الأول اللي هم الآباء إلا طريق إلى الوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة واسطة الآباء. عرفت شلون؟ في الحلقة الثانية الشهيد الصدر، هناك في مبحث دلالات أخرى للأمر، قال ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على أن الأمر بذلك الشيء، ومنها دلالة الأمر بالأمر مروا صبيانكم بالصلاة، دلالة الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة، كأن الأمر متوجه إلى نفس الصبيان مباشرة من الشارع، لكنه أمر الآباء أن يأمروا صبيانهم، بمعنى أن الأمر إذا الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد؟ نعم أم لا؟ فعلى الأول لو أن خالد اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد، طلع الأولاد على أمر الإمام دون أن يأمرهم الآباء، لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. طبعا أبناء الصبيان يأتون بذلك لمحبوبية الصلاة، عبادتهم شرعية فيها رجحان. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة، فإذن عبادات الصبي شرعية لا تمرينية. لكنه قال هنا ويمرن الصبي على الصلاة 6، وفي البيان 7، روايات طبعا روايات مختلفة متى يعقل الصلاة وتجب عليه، قال 6 سنين. الرواية الثانية صحة الحلبي مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين والأمر سهل، وكلاهما مروي ويضرب عليها 9 أيضا لرواية، فإذا تم له 7 سنين قيل له اغسل وجهك، فإذا تم له 9 سنين علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، طبعا ضربا غير مبرح بشرطها وشروطها، وروي 10 ففي الجعفريات اللي هو كتاب الأشعثيات لم يعتمد عليه صاحب الوسائل، لكن في المستدرك موجود واعتمد عليه جمع من الأعلام، ويعتبر من الكتب المعتمدة الأشعثيات الجعفريات، رواياته حسنة معتبرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنو إذا كانوا أبناء 10 سنين. ويتخير بين نية الوجوب والندب، الندب مستحب والمراد بالتمرين، بل مطلق شنو القربة من دون قصد وجوب ولا استحباب، والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده. الفصل الثالث في كيفية الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.